إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكثير من الناس يفسر الأحداث بأن الله تبارك وتعالى فعل كذا وكذا من أجل كذا وكذا، وسع على فلان لأنه يستحق، وضيق على فلان لأنه فعل الذنب الفلاني، وزلزل هذه الأرض لأنه يريد كذا وكذا، ونصر هؤلاء لأنهم يستحقون النصر، وهزم هؤلاء لأنهم يستحقون الهزيمة، ولأن الله أراد بهم كذا وكذا. فيفسر الأحداث بأن الله تبارك وتعالى أراد هذا الأمر أو لا يحب هذا الأمر، وإنما فعل هذا لأجل هذا الأمر، ويكون في كل هذا متقولا على الله تبارك وتعالى وقائلا على الله بغير علم. والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم من اتباع خطوات الشيطان، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ويأمر كذلك بأن يتقول الناس على الله تبارك وتعالى بغير علم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم يشمل القول في أسمائه وصفاته وأفعاله. فمن تكلم في أسماء الله بغير علم يبقى تقول على الله، ومن تكلم في صفات الله بغير علم يبقى متقول على الله، وكذلك من تقول في أعمال الله تبارك وتعالى بغير علم فيكون قد تقول على الله تبارك وتعالى وقد اتبع خطوات الشيطان. والسؤال، كيف نفسر أعمال الرب تبارك وتعالى؟ أولا، من الحقائق العامة أن نعلم أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بالأمر الكوني القدري لله تبارك وتعالى. كل ما يقع فإنما هو بأمر الله الكوني القدري، لا يقع شيء خارج عن أمر الله تبارك وتعالى وإرادته ومشيئته جل وعلا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فالله هو المتوكل بكل خلقه سبحانه وتعالى. فحركة العالمين كلها من خيرها وشرها إنما تقع بأمره سبحانه وتعالى الكون القدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من هذه العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى عوالم مكلفة بالأمر والنهي، هذه العوالم المكلفة الإنس والجن، الإنس والجن هذا مكلف، افعل ولا تفعل بالأمر الشرعي الدين. وهذه العوالم المكلفة الإنس والجن ينسب إلى كل عمل، فالإيمان ينسب إلى صاحبه، نقول هذا آمن وصلى وصام وزكى، والكفر والمعصية تنسب إلى صاحبها، نقول هذا كفر وفسق وزنى وسرق، فينسب الفعل إلى صاحبه. لكن مع هذا كل أحد من الإنس والجن لا يوقع عمله إلا وفق مشيئة الله تبارك وتعالى من خير وشر، فلا إيمان لأحد إلا وقد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره سبحانه وتعالى وعلمه قبل أن يخلق يعني صاحبه. ولا كفر ولا فسق ولا معصية وقع إلا وقد وقع بأمر الله تبارك وتعالى بكون القدر ومشيئته سبحانه وتعالى، كما قال الشيخ جل وعلا: وهديناه النجدين، قال: إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال في أعمال الكفار: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال في أعمال المشركين: قال: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فلا يوقع المؤمن إيمانه وصلاحه إلا بأمر الله تبارك وتعالى وإذنه ومشيئته، وكذلك الكافر لا يوقع كفره ومعصيته إلا في إطار إذن الله تبارك وتعالى ومشيئته سبحانه وتعالى. فلو شاء الله ألا يقع شرك وكفر فإنه لا يقع، فإنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله تبارك وتعالى وأراده، لكنه شاء أن يقع هذا في ملكه من أول المعاصي معصية إبليس إلى آخر من يعصى، شاء الله تبارك وتعالى أن يقع هذا في ملكه من باب وهو لا يحبه ولا يرتضيه، لكن الله تبارك وتعالى شاء. فإذا كل شيء يقع إنما هو بالمشيئة، بمشيئة الرب تبارك وتعالى. هذا في أعمال العباد كله. وقال جل وعلا في المصائب، سواء ما يصيب الإنسان في نفسه المصيبة الخاصة أو في المصائب العامة، أخبر سبحانه وتعالى أنها كلها بأمره ومشيئة. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصاب، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة في الأرض آفة ولا في أنفسكم إلا في كتاب قضاها الله تبارك وتعالى وكتبها قبل أن يخلق. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى. فهذا في الحكم العام. خلاصة هذا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما يقع من خير وشر إنما هو بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. المكلف من العالمين الإنس والجن. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أما العوالم الأخرى فإنها مطيعة بالأمر، مطيعة بالأمر الإلهي لا تعصي. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. فهي منتظمة تسير بالأمر الإلهي لا تتغير، الشمس في مسارها لا تتقدم ثانية ولا تتأخر، بالأمر الإلهي مطيع. إذا السماء انشقت ليوم القيامة وأذنت لربها وحقت، أذنت استمعت لربها وحقت، حق لها أن تستمع لله تبارك وتعالى لا تتأبى عليه. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت أدت اللي عليها. وتخلت من المسؤولية، فهي قد نفذت أمر الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، الله الذي أوحى لها، فالتزمت أمره سبحانه وتعالى وزلزلت زلزال هذا الكبير، زلزال يوم القيامة بالأمر الإلهي، فهي مطيعة لله تبارك وتعالى. الذي يعصى ويتأتى منه المعصية هو الإنس والجن فقط، لا يعصى في هذا الملك الإلهي كله إلا الإنس والجن، ومعصيتهم في إطار مشيئة الله تبارك وتعالى وأمره الكون القدير. لو شاء لا يعصوا ما عصى، ما عصى أحد ربه لو أراد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة يعني في الإيمان، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا الأمر الإلهي. فإذن يجب أن نفهم أولا القدر، القضاء والقدر على هذا النحو، وأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. خطوة أخرى، الله لا يقضي قضاء إلا قضاء حق وعدل ورحمة سبحانه وتعالى. ليس شيء من أعمال الله تبارك وتعالى خارج عن الحكمة، عن الحكمة وعن الرحمة. لا يفعل الله تبارك وتعالى شيئا عبثا خط، ما في شيء عبث ولعب، لا، لو أردنا أن نتخذ لهوة لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، ما كنا فاعلين، ما كان الله تبارك وتعالى ليخلق شيئا عبثا ولا ليخلق شيء لغير حكمة، بل في أولا كل خلقه في تمام الكمال والإحسان، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ما في شيء من خلق الله غير حسن أبدا، كل خلق الله حسن، انظر في السماوات، انظر في الأرض، انظر في البشر، انظر فيما بث الله من دابة، انظر في النملة، انظر في البعوضة، في الذبابة، كل شيء قد خلقه الله في تمام الكمال بالإحسان، ما في شيء خارج، ما في شيء خارج عن الإحسان في الخلق والإتقان. فالله قد أتقن كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأمر الله تبارك وتعالى أن نتفكر فيها، وأنه ليس في خلقه شيء يعني مشوش مو صحيح، لا، كل شيء في غاية الإحسان، هذا من حيث الخلق. وهذا كل مخلوق إلى مثال، الذي خلق فسوى والذي قدر فهد، فالله خلق الخلق كلهم وسواهم، كل مخلوق مسوى تسوية تامة، من الملك الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، في تمام الخلق بالنسبة إليه، وكذلك كل مخلوق وإن كان صغير وإن كان حقير في تمام الخلق وفي حسن الخلق. وهدى كل مخلوق إلى مساره، كل مخلوق قد هداه الله تبارك وتعالى إلى مساره يسير فيه بدءا ونهاية، الله هو الذي حدد له هذا المسار سبحانه وتعالى. إذن هذا الكون كله مؤتمر بأمر الله تبارك وتعالى، الكون والقدر لا يخرج شيء عن أمره سبحانه وتعالى، إن شيء خارج عن أمره، أن الأرض تتزلزل من عند نفسها، تسقط صخرة من الجبل من عند نفسها هي بنفسها هكذا أو بدون عقل، أن هذه غير عاقلة فتتصرف كما تشاء، لا شيء يقع تصرفا من عاقل وغير عاقل إلا في غير المعقولات التي تسمى غير المعقولات هذه إلا بأمر الله الكون القدير وبعلمه سبحانه وتعالى. فلا تسقط ورقة إلا بعلمه سبحانه وتعالى، ولا تقع مصيبة صغيرة ولا كبيرة إلا بأمره. سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الطاعون، طاعون عندما ينظر الإنسان يقول هذا فيروس مجنون ملوش حدود، يصاب هذا الإنسان فينتشر ويأكل ما يأكل من الناس، وقد يظن هذا أن هذا ليس له مسار وليس له حدود، ومن يضبط هذا الفيروس أو هذا يعني الجرثومة أو هذه التي تصنع هذا الصنيع؟ فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه عنه إن هذا عذاب، فأرسله الله تبارك وتعالى عن بعض من كان قبل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعني أصيب فيه، يعني من جعله، يقول النبي جعله الله تبارك وتعالى كفارة المؤمن، فما من مؤمن يصاب بالطاعون فيصبر أو يأتيه الطاعون في بلده فيظل فيه صابرا إلا كانت له شهادة عند الله تبارك وتعالى. إذن هو عقوبة وهي تسير في مسار. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم دوي، والنبي يقول: لا عدوى لا طيرة لا هامة. فقال له: يا رسول الله، إني آتي بإبلي كأنها الظباء، ثم يأتي البعير الأجرب فيجربها جميعا. يقول: أجيب إبلي كأنها الظباء، الظبي اللي في الصحراء نظيف ما فيه أي آفة. يقول: ثم يأتي البعير الأجرب، يجي واحد عنده أبعرة فيها واحد أجرب، يدخل في في في هذه في في في إبله، يقول: فيجربها جميعا، يجعلها كلها جرب، يعني انتقلت العدوى من هذا البعير الأجرب إلى بيت. فقال له النبي: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ من الذي أعداه؟ فهذه الجرب هذا، وإن كان أمر يسير على هذا النحو، إلا أنه بأمر الله تبارك وتعالى، ما في شيء ينتقل ولا شيء يتحرك إلا بالأمر الكوني القدر الله تبارك وتعالى. إن أمر خارج عن أمر الله، من ظن أن هناك شيء يخرج عن أمر الله الكوني القدري فقد كفر بالله تبارك وتعالى. فأول تفسير لأعمال الرب تبارك وتعالى: يجب أن نعلم أنه لا يقع في هذا الكون إلا ما أراد الله تبارك وتعالى، وأنه ليس شيء مما يقع فيه خارج عن إرادته، خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى، لكنه من أعمال المكلفين يحب ويبغض، من أعمال المكلفين من الإنس والجن يحب ويبغض، فيحب عباده المؤمنين وهو يأمرهم ويرشدهم سبحانه وتعالى، ويكره الكفر، ويكره الكفر والكافرين، ويكره المعاصي، فهو يكرهها، ولكنه شاء أن تقع في ملكه كونا وقدرا، فهو إن كان يكرهها سبحانه وتعالى إلا أنه شاء أن تقع في ملكه، وتوعد يعني فاعليها، فاعل الكفر توعدهم بأشد العقوبات بالنار، وإن كانوا يفعلون هذا بأمره الكوني ومشيئته سبحانه وتعالى. فهذا أول أمر، أول أمر في تفسير أعمال الله تبارك وتعالى: ألا نخرج شيئا عن مشيئته سبحانه وتعالى. فمن أخرج شيء من الأشياء عن أن هذا بغير مشيئته، انقض هذا الكوكب، زلزلت هذه، هبت هذه الريح، وقع هذا الطاعون، وقع هذا الفساد، وظن أن هذا أمر خارج عن الأمر الكوني القدري فكفر بالله تبارك وتعالى. كذلك من ظن أن هناك من أعمال العباد ما هو خارج عن إرادة الله تبارك وتعالى، أن إبليس كفر يعني والله لا يريد أن يكفر، وأن هذا الكافر فعل هذا الفعل وهو من عند نفسه، يعني فعله جبرا على الله تبارك وتعالى، وأنه أوقع في ملك الله ما لا يريد الله، فقد كفر بالله تبارك وتعالى. لا يمكن يقع كفر ولا يقع ما يقع في هذه الأرض بغير إذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهم مكلفون، فالإنس والجن مكلفون، وكل مسؤول عن عمله، لكنه لا يوقي عمله إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، إلا في إطار مشيئة الله تبارك وتعالى. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا الحديث بقية: استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. المطلوب من العبد، من العباد كلهم، أن يتقوا ربهم تبارك وتعالى وأن يتخذوا السبيل إليه.